مسكن كان حبيبي فيه، يا الفل ده مخطوف بياض جبينه فيه، يا القصر ده مسكن كان حبيبي فيه، يا الفل ده مخطوف بياض جبينه فيه، يا البحر ده مشربه سافر سافر حبيبي فيه، يما من المنديل الحرير منديل حرير امسح دموع عيبي، يما من المنديل الحرير منديل حرير امسح دموع عيبي، ده الكون كله حبيبي حبيبي، وفين حبيبي ألاقيه ألاقيه، وفين حبيبي ألاقيه ألاقيه، وفين فين فين حبيبي ألاقيه ألاقيه فين. بيقرب حبيبي حبيبي في غناوي الأغراب، أنا بسمع حبيبي في خطاوي الأصحاب بيقرب حبيبي حبيبي في طريق اللقاء بستنى بستنى حبيبي في ورد الأحباب بتنسم بتنسم حبيبي بتنسم حبيبي في طريق اللقاء بستنى بستنى حبيبي في ورد الأحباب بتنسم بتنسم حبيبي بتنسم حبيبي بشوف حقيقك واشوف سرابي وأندل مضوي على كل باب بشوف حقيقك واشوف سرابي وأندل مضوي على كل باب يما عملي منديل الحرير منديل الحرير امسح دموعي آه يما عملي منديل الحرير منديل الحرير امسح دموعي ده الكون كله حبيبي حبيبي وفين حبيبي ألاقيه ألاقيه وفين حبيبي ألاقيه ألاقيه وفين فين فين حبيبي ألاقيه ألاقيه ألاقيه ألاقيه وفين حبيبي ألاقيه ألاقيه